أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: في أحد الاختبارات التي قررت علي في الجامعة حصلت على درجة متدنية في ذلك رغم مذاكرتي الشديدة لهذا الاختبار، فوسوس لي الشيطان الاعتراض على قدرة الله سبحانه وتعالى، فبماذا تنصحني وماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، ولا يظهر إيمان العبد على الكمال والتمام إلا إذا ابتلاه الله عز وجل، وعلى قدر إيمان العبد ابتلى، فمن عظم إيمانه عظم يقينه، ومن كمل عظم ابتلاءه، ومن عظم يقينه عظم اختبار الله سبحانه وتعالى له، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشدكم ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل. وأما ما ذكرته من وسوسة الشيطان فأوصيك بثلاثة أمور: أولها أن تكثر من ذكر الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقطع الوسوسة عن العبد بذكره، فمن ذكر ربه ذكره، قال تعالى: فاذكروني أذكركم. والثاني الدعاء، أن تكثر من الدعاء أن الله يذهب عنك وسوسة الصدر ويرزقك الطمأنينة وانشراحة والإيمان بالقضاء والقدر، والتسليم بأمر العزيز الحكيم الذي لا أعلم بالخير منه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن تعلم أن فلاح الدنيا وصلاح أمورها لا يتوقف على الدرجات، ولا يتوقف كلية يعني من كل وجه على أن ينجح الإنسان في الاختبار. فكم من حكمة كتبها الله لعبده في زوال الخير عنه ظاهرا، فقد يرصد الإنسان في اختبار ويعلم الله سبحانه وتعالى أن البركة وضعت له في العمل لا في العلم، فيفتح الله له باب رزق في العمل خير مما هو يطلبه بعلمه، بحيث لو أنه طلب العلم قد يعلم الله أنه سيفتن في دينه. وكم من إنسان طلب العلم فابتلاه الله بالغرور أو ابتلاه بالرياء فحبط عمله فكان من الخاسرين. فلا تنظر إلى حكمة الله في الظاهر، دائما أحسن الظن بالله جل جلاله، فمن أحسن الظن بالله ذاق حلاوة اليقين ولذة الإيمان وبرد العيش في الدنيا والآخرة. فإذا أحببت قضاء الله وقدره وسلمت بما كان من الله سبحانه وتعالى، وعلمت أن الله لا يريد بعبده المؤمن إلا خيرا، رب خلقك فسواك وعدلك وأنعم عليك بالصحة والعافية وامتن عليك بالأمن والأمان وأرسل عليك نعمه تترى آناء الليل وأطراف النهار لا يعلم قدرها ولا عددها إلا هو سبحانه وتعالى، تسيء به الظن؟ لا والله أبدا. هذا الرب لو أراد أن يهلكك في طرفة عين ما بقيت على وجه الأرض، الذي أمره بين الكاف والنون، ولو أذن الله للأرض التي يمشي عليها العبد ما تركته عليها طرفة عين، ولو أذن للسماء أن ترسل عليه قاصفا من الريح فيغرقه إذا كان على بحر، أو يأتيه صاعقة تهلكه في لحظة واحدة، فالله على كل شيء قدير. فلا تسيء الظن بالله رحمك الله، بل أحسن الظن بالله وتقبل قضاء الله وقدره بقلب مطمئن ونفس مطمئنة وصدر منشرح، تلقى من ربك من حسن العاقبة ما لم يخطر لك عنابا. ولذلك أثر عن سلمان الفارسي رحمه الله كما روى أبو نعيم في الحلية أنه رؤي بعد موته فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: ما وجدت مثل حسن الظن بالله عز وجل. وفي حديث أحمد في مسنده أن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فمن ظن بي خيرا كان له. وانظر إلى أهل فجائع الدنيا ونكباتها، تجد الواحد منهم إذا جاءته المصيبة وكان موفقا سعيدا تهلهل وجهه وانشرح صدره والتمس الحكم الخفية وقال: الحمد لله ورضيت بالله. تأتي حتى لربما يأتي وينكسر شرابه، كأس الشراب تنكسر فيقول: الحمد لله، ربما أن يكون فيها بلاء لو أني شربته مت. ومما ذكروا عن بعض الفضلاء يقول: أنه أوقد نارا بالكبريت يريد أن يوقدها فانكسر العود، فقلت: الحمد لله رضيت بالله. ثم فعلت الثانية ثلاث مرات أو أكثر من مرة، يقول: فألهمني الله أن أسمع صوتا فإذا بأنبوب الغاز ينسل. لو أنه أوقد هذا لهلك من ساعته. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا الرب الكريم الذي ينعم على العبد ويحسن إليه إحسانا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، لا يريد بعبده المؤمن إلا خيرا. سبحانك اللهم ما أعظمك، سبحان من لم يكن له ولي من الذل، الله أكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا الرب العظيم الذي أحسن إلينا وأنعم وتولانا برحمته وبره وحلمه وإحسانه، اللهم لا نحصي ثناء عليك، فاحمد الله على العافية، وأحسن الظن بربك، وأكثر من الاستغفار والندم والتوبة ممن سلف وكان من سوء ظنك بالله، فإن القلوب إذا دخلها سوء الظن مرضت، وإذا مرضت وسقمت ظلت وغوت، ولربما طمست منها البصيرة فزاغت كما أخبر الله تعالى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فاحذر من زيغ القلب، واتجه إلى الله تائبا راغبا طالبا لعفوه، والله عفو كريم. نسأل الله العظيم أن يمن علينا وعليك بالعفو والعافية، والله تعالى.